الحكم رب شيء تجود فيه. وقال الزهري: أرأيت ابن عباس لو شهد على شهادة أكنت تركته؟ وكان ابن عباس يبعث رجلا إذا غابت الشمس أفطر ويسأل عن الفجر، فإذا قيل له طلع صلى ركعتين. وقال سليمان بن يساري: استأذنت على عائشة فعرف صوتي، قالت سليمان: ادخل فإنك مملوك ما بقي عليك شيء. وأجاز سمرة بن جندب شهادة امرأة منتقبة. حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون قال: أخبرنا عيسى بن يونس عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ في المسجد فقال: رحمه الله، لقد أذكرني كذا وكذا آية، أصطفهن من سورة كذا وكذا. وزاد عباد بن عبد الله عن عائشة: تهجد النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي فسمع صوت عباد يصلي في المسجد، فقال: يا عائشة، وصوت عباد هذا؟ قلت: نعم. قال: اللهم ارحم عبادا. حدثنا مالك بن اسماعيل قال: حدثنا عبد العزيز بن ابي سلمة قال: اخبرنا ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن، او قال: حتى تسمعوا اذان ابن ام مكتوم. وكان ابن ام مكتوم رجلا اعمى لا يؤذن حتى يقول له الناس: اصبحت. حدثنا زياد بن يحيى قال: حدثنا حاتم بن مردان قال: حدثنا ايوب عن عبد الله بن ابي مليكه عن ام سوار بن مخرمه رضي الله عنهما قال: قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم اقويه فقال لي ابي مخرمه: انطلق بنا اليه عسى ان يعطينا منها شيئا. فقام ابي على الباب فتكلم فعرف النبي صلى الله عليه وسلم صوته. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه خباب وهو يريناه محاسنا وهو يقول: خبأت هذا لك، خبأت هذا لك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب شهادة الأعمى. باب شهادة الأعمى وأمره ونكاحه وإنكاحه ومبايعته وقبوله في التأذين وغيره. عقد المصنف هذه الترجمة لحكم شهادة الأعمى. ما حكم شهادة الأعمى وما حكم تصرفاته؟ هل تصح شهادة الأعمى وهل تصح جميع تصرفاته أو لا؟ العلماء رحمهم الله تعالى مختلفون في هذا. القول الأول مذهب جمهور العلماء أن شهادة الأعمى ما تحمله قبل العمى فيجوز، وما تحمله بعد العمى لا يجوز. جمهور العلماء: ما تحمله قبل العمى فإنه يجوز، وما تحمله بعد العمى فلا يجوز، لا تجوز الشهادة به. هذا مذهب جمهور العلماء. ويقولون كذلك فيما يتنزل منزلة البصر، يعني كل شيء ينزل منزلة البصر يؤخذ فيه تصرفه قبل أن يكون أعمى، ولا يؤخذ تصرفه بعد أن عمي. والقول الثاني أنها لا تجوز شهادة الأعمى إلا فيما طريقه الاستفاضة، أنها لا تجوز شهادة الأعمى إلا فيما طريقها الاستفاضة. هذا مذهب أبو حنيفة، هذا مذهب الحنفية، يقول شهادة الأعمى لا تجوز إلا فيما طريقه الاستفاضة، يعني الأمر إذا استفاض عند الناس واشتهر فلا بأس أن يشهد الأعمى، لا بأس أن يشهد الأعمى، لأن لا يحتاج إلى رؤية هنا لا يحتاج إلى رؤية لأنه استفاض وظهر. القول الثالث أن الأعمى تجوز شهادته وتصرفاته مطلقا، أن الأعمى تجوز تصرفاته وشهاداته ونكاحه وإنكاحه وبيعه وشراءه، كل هذا يصح. وهذا القول هو الراجح، هذا القول هو الراجح، هو اختيار البخاري. البخاري اختار هذا القول أن تصرفات الأعمى وشهادته صحيحة، لكن بشرط أن يعرف الصوت. فلا بأس أن يشهد عليه، لا بأس أن يشهد عليه. والبخاري رحمه الله تعالى لما عقد هذه الترجمة ذكر الأثار والحديث الدالة على الاعتبار بالصوت، الاعتبار بالصوت، فدل على أنه لا يشترط الرؤية، دل على أنه لا يشترط الرؤية، فتجوز شهادة الأعمى وبقية تصرفاته. ولهذا قال: باب شهادة الأعمى. هذا الأمر الأول. وأمره، معنى أمره يعني أموره، يعني أموره، لأنه مفرد مضاف، يعني باب شهادة الأعمى وباب أموره كلها، يعني ما حكمها، أموره. ولهذا قال: ونكاحه وإنكاحه. ونكاحه، نكاح إذا كان يعرف صوتها، إذا كان يعرف صوتها فلا بأس، لا بأس أن ينكحها، يقول تزوجتها. وإنكاحه، إنكاحه لبنته أو لمولية من هو ولي عليها أيضا يجوز إنكاحه. ومبايعته يعني في البيع والشراء، وقبوله إذا قبل في أي تصرف من الأمور، فيقبل قوله، يقبل قوله إذا قبل شيئا، وقبوله في التأذين أيضا وغيره، قبوله في التأذين وغيره. والأثار ثابتة، الأثار ثابتة بأن العمى ليس بعيب في الشهادة ولا غيره. فابن عباس رضي الله عنهما أعمى، ابن عباس عمي، وكان اعتمد على قوله وفتواه، اعتمد على قوله وفتواه. ترمذي أيضا عمي، كان يؤخذ قوله ولا يزال السلف أيضا قديما وحديثا أن الإنسان يكون أعمى ويكون أفضل من بعض المبصرين، أفضل من بعض المبصرين. وهكذا عندنا أيضا في بلادنا، كان مفتي الديار الأولى بن إبراهيم أعمى، ثم بن باز، ثم الآن آل الشيخ. وهذا أمر مشهور، الأمر مشهور ومتضافر عند الناس وظاهر، وأن الأعمى تقبل شهادته وتقبل تصرفاته، لكن بشرط أن يدرك الصوت وأن يعلمه، وأن يعلمه. ولهذا قال: باب شهادة الأعمى إلى آخره. ثم قال: وما يعرف بالأصوات. يعني لا يلزم أن يكون أعمى، كل شيء يعرف بالأصوات فتشهد على صوته، تشهد على صوته. وهذا سيمر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بأمور بناء على الصوت، يعني هذا فلان فمدحه وأثنى عليه بمجرد أنه سمع صوته، عرف أنه فلان فلان، فاعتبر الصوت، اعتبر الصوت. ولهذا قال البخاري: وما يعرف بالأصوات، وما يعرف بالأصوات، يعني أن كل شيء يعرف بالأصوات فإنه يجري مجرى الأعمى، يجري مجرى الأعمى ويأخذ حكمه. قال: وأجاز شهادته قاسم، يعني شهادة الأعمى أجازها قاسم والحسن وابن سيرين والزهري وعطاء. وهذا القول هو الراجح، هذا القول هو الراجح. وقال الشعبي: تجوز شهادته إذا كان عاقلا، إذا كان عاقلا، نعم إذا كان الأعمى عاقلا فهو عدل، كان عاقل فهو يعي الأصوات ويعرفها، فتجوز شهادته، تجوز شهادته. وقال الحكم: رب شيء تجوز فيه، رب شيء تجوز فيه. الحكم هنا قلل، الحكم قلل، رب للتقليل، يعني تقبل شهادة الأعمى في أشياء قليلة وليس في كل شيء، في أشياء قليلة وليس في كل شيء. ولهذا قال: رب شيء تجوز فيه، رب شيء تجوز فيه، يعني هناك شيء تجوز فيه وهناك شيء لا تجوز فيه شهادة الأعمى. وقال الزهري: أرأيت ابن عباس، ابن عباس أعمى، أرأيت ابن عباس لو شهد على شهادة أكنت ترده؟ ها، ما غرضه من هذا السؤال؟ غرضه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لابن عباس، دعا له، فهل ترد شهادته؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، ما ترد شهادته. ويقول: أرأيت ابن عباس لو شهد على شهادة أكنت ترده؟ وكان ابن عباس يبعث رجلا إذا غابت الشمس أفطر، إذا غابت الشمس أفطر. وابن عباس ها ما رأى الشمس، حكم بقول شخص ما رأى الشمس. ويسأل عن الفجر فإذا قيل له طلع صلى ركعتين. إذن هنا ابن عباس اعتبر الخبر، اعتبر الصوت، ولم يعتبر الرؤية للشمس، فدل على أن الأصوات معتبرة وأن الأعمى يشهد على سماع الصوت. وقال سليمان ابن يسار: استأذنت على عائشة فعرفت صوتي. هذا الشاهد أيضا، ولما عرفت صوتها، صوته لما عائشة عرفت صوته اعتبرت الصوت وبنت عليه الحكم وتكلمت. قالت سليمان: ادخل فإنك مملوك، ما بقي عليك شيء، ما بقي عليك شيء. هذه مسألة أخرى دل على أن المملوك لو بقي عليه درهم فهو عبد رقيق. وأجاز سمرة بن جندب شهادة امرأة منتقبة، شهادة امرأة منتقبة، لأن المرأة المنتقبة ما ترى، ما ترى، تسمع الصوت، تشهد على الصوت. وأجاز سمرة بن جندب شهادة امرأة منتقبة، شهادة امرأة منتقبة، ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها قالت سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ في المسجد فقال رحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية أسقطتهن من سورة كذا وكذا. وين الشاهد هنا؟ سمع رجل، ما رأى، سمع صوت. إذن لا، ما يسمع ولا ما يسمع؟ يسمع. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما رأى. فيؤخذ منه أن الأعمى إذا سمع الصوت يحكم به. قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقرأ في المسجد فقال رحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم عرفه بصوته وأجرى الحكم على الصوت ودعا له بمجرد صوته، فدل على أن سماع الصوت حجة يقوم مقام الرؤية. وزاد عباد بن عبد الله عن عائشة تهجد النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي فسمع صوت عباد يصلي في المسجد، فقال يا عائشة أصوت عباد هذا؟ قلت نعم. قال اللهم ارحم عبادا. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا عمل بالصوت. فالأعمى يعمل بالصوت. ثم ذكر أيضا حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن، أو قال حتى تسمع أذان ابن أمي مكتوم. هذا فيه قبول الأعمى في التأذين، فيه قبول الأعمى في التأذين، ويقاس عليه بقية التصرفات، يقاس عليه بقية التصرفات. وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقول له الناس أصبحت، فكان يعمل مؤذنا. فهذا فيه دلالة على أن المؤذن، على أن الأعمى يقبل في التأذين، ها، وأنه أيضا يثق به، لأنه يعتمد على دخول الوقت، ها، بالأصوات. يعني يأتي شخص يخبر يقول طلع الفجر ثم أذن، فهو يقيم الوقت ويعتمده بناء على الصوت، والناس أيضا يعملون بأذانه، فدل على قبول تصرفات الأعمى. ثم ذكر أيضا حديث المسور بن مخرمة رضي الله عنهما، والمسور بن مخرمة رجل أعمى لكن فيه حدة، يعني شوي فيه شدة، فالنبي صلى الله عليه وسلم سمع صوته وخرج إليه وقال خبأتها لك، فاعتمد النبي صلى الله عليه وسلم على صوته، فدل على أن الصوت معتبر. ولهذا قال مخرمة، يقول المسور بن مخرمة يقول قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم أقبية، يعني حلة من ثياب، فقال لي أبي مخرمة انطلق بنا عسى أن يعطينا منها شيئا، فقام أبي على الباب فتكلم فعرف النبي صلى الله عليه وسلم صوته. هذا الشاهد، لما سمع صوته عرف أنه مخرمة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إليه، فأجرى الأحكام، أحكام خروجه ومخاطبة هذا الرجل لأنه عرفه بصوته مباشرة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه قباء وهو يريه محاسنه، يريه محاسنه مخرمة، ومخرمة أعمى، لكن يقول انظر هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا، وهو يقول خبأت هذا لك. ومخرمة رجل أعمى، فالنبي صلى الله عليه وسلم اعتبر صوته لما سمعه خارج البيت، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إليه، فدل على أن الصوت معتبر. فإذا كان الصوت معتبر، ها، فتجوز شهادة الأعمى بناء على ما يسمعه من الأصوات إذا كان يحسن معرفة الأصوات. نعم. قال رحمه الله تعالى باب شهادة النساء. عقد هذه الترجمة رحمه الله تعالى لشهادة النساء، يعني هل شهادة النساء مقبولة أو ليس مقبولة، فهي مقبولة بنص القرآن، ولهذا استدل بالآية مباشرة، فدل على أن شهادة النساء مقبولة. لكن ليس مراد البخاري أنها تقبل في كل شيء، لا، المراد أن شهادة النساء تقبل في الجملة، هذا مراد البخاري، أنها تقبل في الجملة، وإن المعلوم هناك أشياء لا تقبل شهادة المرأة فيها، وعلى هذا نقول شهادة المرأة من حيث القبول والرد تنقسم إلى ثلاثة أقسام. شهادة المرأة من حيث القبول والرد تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما لا تجوز فيه شهادة المرأة. القسم الأول لا مدخل فيه لشهادة النساء ولا يجوز أن تشهد فيه المرأة. هذا القسم الأول، وهو القصاص والحدود والنكاح والطلاق والنسب، هذه لا تجوز شهادة المرأة. القصاص والحدود والنكاح والطلاق والنسب وأيضا والولاء، هذه لا تجوز شهادة المرأة. فالقصاص لو شهدت امرأة، لو أتى عشر من النسوة قالوا فلان قتل فلانا ما تقبل شهادته، ما تقبل في القصاص. وكذلك الحدود، لو شهدت امرأة أو أكثر أن فلان زنى أو سرق ما تقبل شهادتها. النكاح أيضا ما تقبل شهادة المرأة في عقد النكاح، ولا تقبل في الطلاق، لو شهدت المرأة أو امرأتان أو أكثر أن فلان طلق ما تقبل شهادتها. أو النسب، لو شهدت امرأة أو أكثر أن فلان ولد فلان، أن فلان ولد فلان، فإن شهادة المرأة غير مقبولة. وكذلك الولاء، لو شهدت نساء أن فلان مولى لفلان يعني قد اعتقه ما تقبل شهادتهن، ما تقبل شهادتهن. القسم الثاني ما تقبل فيه شهادة المرأة الواحدة، ما تقبل فيه شهادة المرأة الواحدة. فهذا ما لا طريق إلى علمه إلا عن طريق النساء، ما لا طريق إلى علمه إلا عن طريق المرأة، هذا تجوز فيه شهادة المرأة. الشيء الذي لا يمكن أن نعلمه إلا عن طريق النساء، لا يمكن أن نعلمه إلا عن طريق النساء، فتجوز فيه شهادة المرأة، تجوز فيه شهادة المرأة. مثل الرضاع والبكارة والثيوبة ونحوها، تكفي هذه في المرأة. لو شهدت امرأة أن فلانة أرضعت فلان نقبل شهادتها، لأن الرضاع لا نعلمه إلا عن طريق المرأة إلا ترضع. والبكارة أيضا لو شهدت أن هذه البنت بكر نقبل شهادتها. وأيضا الثيوبية لو شهدت أن هذه ثيب نقبل شهادتها. هذا لا مدخل لها إلا عن طريق النساء، إلا عن طريق النساء، واضح؟ لا. ومثله الخروج من العدة، يعني امرأة طلقت ثم شهدت امرأة أنها حاضت ثلاث حيض تقبل. هذا القسم الثاني ما يقبل فيه امرأة. القسم الثالث ما يقبل فيه امرأتان مع الرجال، ما يقبل فيه امرأتان مع الرجال. هذه الحقوق المالية الديون ونحوها هذه تقبل في شهادة المرأة، تقبل شهادة امرأتان. هذه بالنسبة لشهادة المرأة. البخاري رحمه الله تعالى عقد هذا الباب لشهادة النساء، فنقول شهادة النساء مقبولة. والبخاري عقد هذا الباب لقبول شهادة المرأة في الجملة وليس في كل شيء، لكن أنها في الأصل مقبولة. فقال باب شهادة النساء وقوله تعالى فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، ولهذا مباشرة استدل بالآية ليبين أن شهادة المرأة مقبولة. فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. واستدل أيضا بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا بلى، قال فذلك من نقصان عقلها. هذا هو الشاهد أن الشارع اعتبر شهادة المرأة نصف شهادة الرجل، اعتبر شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل، فدل على أن شهادتها مقبولة. لكن هناك أشياء لا تقبل فيه شهادة المرأة كما سبق. نعم. باب شهادة الإماء والعميل. وقال أنس شهادة العبد جائزة إذا كان عبدا، وأجازه شريح وزرارة الأوفى. وقال ابن شريح شهادته جائزة إلا العبد لسيده، وأجازه الحسن وإبراهيم في الشيء التابع. وقال شريح كلكم بنو عبيد وإماء. حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن أبي ملائكة عن عقبة بن حارث، وحدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال سمعت ابن أبي ملائكة قال حدثني عقبة بن حارث أو سمعته منه أنه تزوج ابن يحيى بنت أبي هاب، قال فجاءت أمة سوداء فقالت قد أرضعتكما، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عني. قال: فتنحيت فذكرت ذلك له. قال: وكيف وقد زعم أن قد أرضعتهما؟ فنهاه عن ذلك. فكيف قد زعمت أن قد أرضعتكما؟ أرضعتكما ولا ايه ارضعتكم. قال رحمه الله تعالى: باب شهاده الاماء والعبيد. هذه الترجمه عقدها المصنف لحكم شهاده الاماء والعبيد. الاماء جمع امه، الاماء جمع امه وهي المملوكه، والعبيد جمع عبده المملوك والرقيق. فما حكم شهاده الاماء وشهاده العبيد؟ ما حكم شهاده الاماء وشهاده العبيد؟ عقد هذه الترجمه لهذه المساله، وهذه المسألة قد اختلف العلماء فيها. اختلف العلماء رحمهم الله تعالى. القول الأول أنه لا تقبل شهادة العبد ولا الأمة، لا تقبل شهادة العبد ولا الأمة. وشهادة العبد يعني هل هي من شهادة الرجل أو لا، هذا معنى كلام البخاري. والأمة إذا كانت شهادتها مقبولة يعني مثل شهادة النساء، يعني يكون امرأتان مع الرجل، وأيضا لا تقبل في القصاص الحدود. لكن مراد البخاري هل الأمة تقبل شهادتها على أنها امرأة أو لا تقبل، وهل العبد تقبل شهادته كغيره من الرجال أو لا يقبل، هذا معنى كلامه. فالقول الأول مذهب الجمهور، قول الأول مذهب الجمهور أنها لا تقبل شهادة العبد والأمة، لا تقبل مطلقا. وهذا ذكر ابن حجر في الفتح أنه قول الجمهور، ذكر ابن حجر في الفتح أنه قول الجمهور أنها لا تقبل شهادة الأمة والرقيق. القول الثاني أنها تقبل مطلقا، أنها تقبل مطلقا، تقبل شهادة الأمة، تقبل شهادة الرقيق. الأمة تقبل كغيرها من النساء، والرقيق يقبل كغيره من الأحرار، كغيره من الرجال، ما دام أنه عدل والمرأة عدل فتقبل شهادتهما. القول الثالث أنها تقبل شهادتهما في الشيء اليسير، تقبل شهادتهما في الشيء اليسير، لكن لا تقبل في كل شيء، لا تقبل في كل شيء. وأقرب الأقوال أنها تقبل مطلقة، أقرب الأقوال أن شهادة الأمة شهادة الرقيق تقبل مطلقة، تقبل مطلقة، لأن كل منهم مكلف وعاقل. فإذا كان عدل، إذا كان عدل يوثق بخبره ويوثق بحفظه وأمانته، فتقبل شهادة الأمة وتقبل شهادة الرقيق، ما المانع؟ فذكر البخاري هنا، والبخاري رحمه الله تعالى يميل إلى قبولها، البخاري رحمه الله تعالى يميل إلى قبولها. قال: باب شهادة الإماء والعبيد. وقال أنس: شهادة العبد جائزة إذا كان عدلا، وأجازه شريح وزرارة بن أوفى. وقال ابن سيرين: شهادته جائزة إلا العبد لسيده. إذن هؤلاء كلهم يقولون شهادة العبيد جائزة، لكن الحسن، لكن ابن سيرين ها يستثني العبد لسيده، يعني معناه أن شهادة العبد عند ابن سيرين جائزة ولا غير جائزة؟ جائزة، لكن يقول أن العبد لسيده كالولد لأبيه. الولد ما يجوز أن يشهد لأبيه لأنه متهم، والأب لا يجوز أن يشهد لابنه لأنه متهم، كذلك الرقيق لا يجوز أن يشهد لسيده لأنه متهم، وإلا شهادته مقبولة. وأجازه الحسن وإبراهيم في الشيء التافه، هذا القول الثالث، أجازه إبراهيم وأجازه الحسن وإبراهيم في الشيء، يعني في الشيء اليسير، في الشيء اليسير. وقال شريح: كلكم بنو عبيد وإماء، كلكم بنو عبيد، يعني كأن شريح ها ينكر عليهم رد شهادتهم، فيقول كلكم بنو عبيد وإماء، يعني كلكم أكرمكم عند الله أتقاكم. ومعنى كلام شريح هنا ها أن كل واحد تقبل شهادته، تقبل شهادته، الأحرار والأرقة والإماء تقبل شهادته، ما المانع؟ يقول كلكم عبيد لله عز وجل، فلماذا تمنعون شهادة الرقيق والأمة؟ وأكرمكم عند الله أتقاكم. ولهذا قال: كلكم بنو عبيد وإماء. ثم ذكر حديث عقبة بن الحارث أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إيهاب، قال: فجاءت أمة سوداء. هذا الشاهد، يعني صلى الله عليه وسلم قبل شهادة الأمة السوداء أنها أرضعت عقبة، ولهذا فرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. قال: سمعت، قال: فجاءت أمة سوداء فقالت: قد أرضعتكما. أتت ليلة الزواج، يعني لما أراد أن يدخل بها تلك الليلة أتت وقالت: إنها أختك من الرضاعة، قد أرضعتكما. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عني. قال: فتنحيت فذكرت ذلك له. قال: كيف وقد زعمت أنها قد أرضعتكما؟ فنهاه عنها. والشاهد هنا أنه قبل شهادة الأمة، هي أمة سوداء، قبل شهادة الأمة كما نقبل شهادة الحرة فيما لا يطلع عليه إلا النساء. الرضاع لا يمكن يطلع عليه إلا النساء، الرجال لا يمكن يطلع على الرضاع، فتقبل شهادة المرأة الواحدة. وعلى الصحيح أيضا تقبل شهادة الأمة كما تقبل شهادة الحرة. باب شهادة المرضع. حدثنا عاصم عن عمر بن سعيد عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث قال: تزوجت امرأة فجاءت امرأة فقالت إني قد أرضعتكما، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: وكيف أقتل دعها أو نعم. قال رحمه الله تعالى: باب شهادة المرضعة. البخاري رحمه الله يكرر الحديث لاستنباط الأحكام، فهنا أعاد حديث عقبة لقبول شهادة المرضعة، والذي قبله أعاده لقبول شهادة الأمة، شهادة الأمة، وأيضا ذكره في حديث أخرى لقبول شهادة الواحدة، لقبول شهادة المرأة الواحدة. فهنا قال: باب شهادة المرضعة. باب شهادة المرضعة أن المرأة إذا أرضعت أحدا فنقبل قولها، نقبل شهادتها، لكن بشرط ألا تكون متهمة، بشرط ألا تكون متهمة. أما إذا كانت متهمة فلا يقبل قولها. هل ممكن تكون متهمة؟ نعم، يعني مثلا أرادوا أن يزوجوا بنتها لفلان من الناس، وهي لا تريده، ثم قالت: إنني قد أرضعته، هل نقبل كلامها؟ هنا لا نقبل كلامها. لماذا؟ لأنها متهمة. يعني أين الرضاع كل هذه المدة؟ ما قالت أرضعته إلا لما أرادوا أن يزوجوه إياها، فهنا متهمة. أما إذا لم تكن متهمة فإن شهادتها تكون مقبولة، وإن كانت واحدة تكون مقبولة في الرضاع. ولهذا ذكر حديث عقبة أن الأمة سودة أتت وشهدت أنها قد أرضعت عقبة والتي تزوجها، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم شهادتها، قبل شهادتها لأنها غير متهمة، ولا مصلحة لها، أن تتهم في التفريق بين عقبة وزوجته. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم صدقها فرق بينهما وقبل شهادة الواحدة. فهذا الشاهد على قبول شهادة المرضعة وإن كانت وحدها. صلى الله وسلم على نبينا محمد.